الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، قلنا أن الملاحظة الأخيرة على هذه القرينة العقلية التي أفادها المحقق الخراساني رحمه الله، والتي على أساسها قال لأننا نفهم الشمولية من النكرة الواقعة في سياق النهي أو النافي، هذه القرينة العقلية التي تقول بأن الكلية الطبيعية يوجد بوجود فرد واحد، لكنه لا ينعدم بانعدام فرد واحد أو فردين، وإنما ينعدم بانعدام كل الأفراد. هذه القرينة العقلية يوجد حولها نقاش، تقدم أن ذكرنا هذا النقاش سابقا بالمناسبة في بحث المرجع والتكرار وفي غيره من البحوث، والمناقشة هي للمحقق الاصفهاني رحمه الله بالأصل، وتبعه أيضا السيد الأستاذ الخوئي ناقش هذا المطلب. من قال أن الطبيعي يوجد بوجود فرد واحد و لا ينعدم بانعدام فرد واحد، بل ينعدم بانعدام جميع الافراد؟ من قال هذا الكلام؟ انما يتم بناء على فكرة الرجل الهمداني عن الكلية الطبيعية، ولا يتم على فكرة المشهور، فكرة الشيخ الرئيس والاخرين عن الكلية الطبيعية. هناك فكرة عن الكلية الطبيعية، وهي فكرة الرجل الهمداني اللي من يدرو هذا منو كان شنو كان. المهم الشيخ الرئيس هو يقول ابتليت بي أنا في همدان، ووقع بيني وبينه بحث، السلام عليكم، حول أن الكلية الطبيعية وجوده خارجا وجود واحد في ضمن الأفراد أو وجودات عديدة بعدد الأفراد. بعبارة أخرى، نسبة الكلية الطبيعية إلى أفراده، نسبة الأب الواحد إلى أبنائه، أو نسبة الآباء العديدين إلى الأبناء العديدين. فكان الرجل الهمداني يرى الأول، يرى أن النسبة نسبة الأب الواحد إلى أبنائه، يعني هناك وجود خارجي واحد للكلية الطبيعية، طبعا وجود خارجي واحد لا مستقل، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وإنما في ضمن الأفراد، بس وجود واحد في ضمن الأفراد. بس شلون كان يتصور هذا الهمداني أنه وجود واحد ومنتشر، يعني سعي حسب الاصطلاح، وجود واحد سعي منتشر في جميع الأفراد مثلا، بينما النظرة الصحيحة والمشهور والمشهورة هي أنه لا، الكلية الطبيعية نسبته إلى أفراده نسبة الآباء العديدين إلى الأبناء، يعني هناك وجودات عديدة للكلية الطبيعية في الخارج بعدد أفراده. إذا كان مثلا كلي الإنسان له في الخارج 100 فرد مثلا، يعني أفراد البشر 100، لو كانوا 100 مثلا أو أي عدد ما يفرق، إذا كان هذا الكلي أفراده في الخارج 100، فهذا الكلي له 100 وجود في الخارج، ليس له وجود واحد سعي منتشر في هذه الأفراد 100، لا، له 100 وجود خارجي. كما إذا عندنا 100 أبو شلون عندنا 100 وجود للآب، هنا هم 100 وجود خارجي لل للكلية الطبيعية. فإشكال الشيخ الإصفهاني والسيد الخوئي هو أنه هذا الكلام الذي يقال أن الكلية الطبيعي يوجد بوجود فرد واحد وينعدم بانعدام جميع الأفراد، هذا الحكي إنما ينسجم ويصح بناء على تصور الرجل الهمداني عن الكلية الطبيعية. إذا قلنا أن الكلية الطبيعي له وجود واحد في الخارج في أفراده، طبيعي أن هذا الوجود الواحد يتحقق بوجود فرد واحد في الخارج ولا ينعدم إلا شنو؟ إلا بانعدام جميع الأفراد، لأن هذا وجود واحد. هذا الوجود الواحد يوجد ولو بوجود فرد واحد في الخارج، لكن لا ينعدم بانعدام فرد واحد. ليش؟ لأنه نفس هذا الوجود موجود في سائر الأفراد. متى ينعدم نفس هذا الوجود؟ ينعدم بانعدام جميع الأفراد. هذا الكلام يصح بناء على فكرة الهمداني عن الكلية. هذا الذي يعبر عنه بالكلية الهمداني في الكتب الطارئة، الكلية الهمداني. إذا قلنا بالكلية الهمداني، نعم، إذن الكلي يوجد بوجود فرد واحد ولا ينعدم بانعدام جميع الأفراد. لكن نحن لا نقول وأنتم لا تقولون وما حد يقول، بس هو هذا الهمداني كان يقول. نحن والآخر كلنا نقول بأن الكلية الطبيعي نسبته إلى إلى إلى أفراده نسبة الآباء العديدين إلى الأبناء العديدين. يعني الكلية الطبيعي له وجودات عديدة في الخارج بعدد الأفراد. له وجود في ظن زيد، كلي الإنسان له وجود في ظن زيد، وله وجود في ظن عمرو، وله وجود آخر في ظن بك، وله وجود رابع في ظن فلان، وهكذا. لا لا لا لا بلي لا لا، هو هذا الكلية الطبيعي، كلية الإنسان، كل ذاك الجسم الأفلاطوني، لا ذاك يعيش في عالم المثل، المثال الأعلى، ما يعيش هنا، لكن مال أفلاطون ما يعيش هنا، يعيش في عالمه وهو عالم المثل. له هنا نمونة، له مشابه، قلت الإيرانيين مشابه، وإلا أصله هناك. لا لا، نفس هذا الكلية الطبيعي، كلية الإنسان، كلية الحجر، كلية الشجر، كلية الفرش، كلية الماء، كلية التراب، الطبائع. هذه الطبيعة، طبيعة الماء موجودة في الخارج أو لا؟ ما موجودة، موجودة. وجودها في الخارج واحد لو متعدد؟ الهمداني يقول واحد، الشيخ يقول لا متعدد، والآخر وكل يعني يقولون هذه الطبيعة لها وجودات عديدة في الخارج بعدد الأفراد. خب، بناء على هذا الكلام بعد لا يصح أن نقول الطبيعة توجد بوجود فرد واحد لكن لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. لا، توجد بوجود فرد واحد وتنعدم بانعدام هذا الفرد. وجود كلي الإنسان في ضمن زيد، هذا الوجود، وجود الكلي في ضمن فرده وهو زيد، هذا غير وجود هذا الكلي في ضمن فرده الآخر وهو عامر. هذا وجود وذاك وجود. الكلي الموجود في ضمن زيد وجود للكلي، والكلي الموجود في ضمن عامر وجود آخر للكلي. ثم معقول أنه الكلي الموجود في ظن زيد الذي هو محفوظ في ظن زيد بانعدام زيد، هذا الكلي يكون محفوظ. ليش؟ لأن عمرو موجود. ما معقول، لا يعقل. يقول سيدنا الخوي أو الشيخ الإصفهاني: لا يعقل أن يكون هذا الكلي الطبيعي الذي كان موجودا في ظن زيد، هذا إذا عدم زيد من عدم يبقى محفوظ، وين محفوظ؟ ما محفوظ. إذا كان وجوده في ظن زيد غير وجوده في ظن عام، كما هو النظر الصحيح، النظر نظر ابن سينا والآخرين، أن وجود الكلي الطبيعي في الخارج وجودات عديدة، وإذا كان وجوده في ظن زيد غير وجوده في ظن عامر، إذن وجوده في ظن زيد يتحقق بتحقق زيد، وينعدم وجوده في ظن زيد بانعدام زيد، حتى لو كان عامر والآخرين باطلين ينعدم. واحد مقولة باطلة أن الكلي الطبيعي يوجد بوجود فرد واحد، لكن يبقى محفوظا ولو بعد انعدام هذا الفرد الواحد، ما زال يوجد فرد آخر. شو شغل بالفرد الآخر؟ هذا الوجود للكلي الطبيعي الذي كان في ظن زيد هذا محفوظ ما دام زيد باقيا، وينعدم هذا الوجود، هذا الوجود للكلي الطبيعي إذا انعدم، غير هذا ما معقول. إلا بيقولون بكلام الهمداني أنه لا، الكلية الطبيعية ليس له وجودات عديدة، وجود واحد. نعم، الوجود الواحد للكلية الطبيعية يوجد بوجود مصداق واحد للطبيعي في الخارج، لكن لا ينعدم إلا بانعدام جميع المصادر. هذا الحكي يتم على الفكرة الهمدانية عن الكلية الطبيعية، وهي فكرة باطلة. على الفكرة الصحيحة لا يتم هذا الكلام. الطبيعة توجد بوجود فرد واحد وتنعدم بانعدام ذات الفرد. يعني كما أن هناك وجودات عديدة للكلي بعدد الأفراد، كذلك هناك أعدام عديدة للطبيعة بعدد الأفراد، أعدام للطبيعة بعدد الأفراد. إذا قلنا أكو وجودات عديدة للطبيعة بعدد الأفراد، أعدام عديدة أيضا بعدد الأفراد، لأنه في قبال كل وجود من هذه الوجودات العديدة يوجد عدم، عدم هذا الوجود وعدم ذات الوجود وعدم ذات الوجود. ما دام افترضتم أن هناك وجودات عديدة للطبيعة، إذن هناك أعدام عديدة للطبيعة في مقابل كل وجود عدم، لأن الوجود ناقض للعدم، كل وجود ناقض للعدم، ناقض لعدمه هو، ليس ناقضا للأعدام الأخرى، ناقض للعدم. وبناء على هذا الكلام لا يبقى محصل لهذا الكلام المشهور أن الطبيعي يوجد بوجود فرد واحد ولا ينعدم إلا بانعدام تمام الأفراد، لا يبقى معنى المحصل. لماذا؟ لأننا لا نتصور أن الطبيعة تكون موجودة ومحفوظة في ظن فرد واحد، لكن رغم ذلك هذه الطبيعة الموجودة في ظن هذا الفرد والتي وجودها في ظن هذا الفرد غير وجودها في الأفراد الآخرين، مع ذلك هذه الطبيعة الموجودة في ظن هذا الفرد، هذه إذا عدم هذا الفرد هذه الطبيعة متنعدم، تبقى وين؟ بالهواء، تبقى في الآخرين، الآخرين وجودات أخرى بالطبيعة، حسنا مربوط، غير معقول. لا، ما دام افترضنا أنها موجودة في ظن هذا الفرد، إذن هي لا تنحفظ إلا في ظن هذا الفرد. إذا كان هذا الفرد متحققا في الخارج، اذا هذا الوجود للطبيعه متحقق، واذا انعدم هذا الفرد هذا الوجود للطبيعه انعدم، هذا لا محيط عنه. طيب، حينئذ بناء على هذا، اذا يقول الاشكال انه اذا لا يبقى فرق بين باب الامر وباب النهي. نصل الى المطلوب. صاحب الإشكال يقول: لا يبقى فرق بين الأمر والنهي في عالم الامتثال، هذا الفرق الذي كان يذكر إلى الآن بين الأمر والنهي في مقام الامتثال، ويقال بأنه في امتثال الأمر يكفي الاتيان بفرد واحد من المتعلق، أما في امتثال النهي لا يكفي الابتعاد والانزجار عن فرد واحد. لو قال صلي فيكفي في امتثال هذا الأمر الاتيان بصلاة واحدة للظهر، لا يجب جميع صلوات الظهر المتصورة. أما لو قال لا تكذب هنا لا يمتثل إلا إذا ترك كل أفرادك. هذا فرق يذكر بين باب الأمر وباب النهي. هذا الفرق ينهار على أساس هذا الإشكال، هذا الفرق ينهار وينسلم وينخرم ويروح، لا يبقى فرق بين الأمر والنهي في باب الامتثال. لماذا؟ لأن الأمر تعلق بطبيعي من الطبائع، طبيعة الصلاة كلية طبيعية، النهي أيضا تعلق بطبيعي طبيعي الكل، والطبيعة صار قرار أنه شنو توجد بوجودات عديدة في الخارج بعدد الأفراد. خب الأمر طلب من المولى لإيجاد هذه الطبيعة في الخارج، النهي زجر من المولى وتبعيد من المولى للمكلف عن هذه الطبيعة طبيعته. خب هذا الأمر والنهي، هذا الطلب والزجر، هذا الإيجاد والزجر، هذا تعلق بماذا؟ تعلق بالكلية الطبيعية، مو شيء يعني الكلية الصلاة كلية الكل. طب وما دام نحن قلنا أن كلية الصلاة له وجودات عديدة في الخارج لعدد أفراد الصلاة، كلية الكل أيضا له وجودات عديدة في الخارج لعدد أفراد الكل، وجودات عديدة. إذن فالأمر طلب لإيجاد كلية الصلاة في الخارج، يعني طلب الوجودات، هذا الطلب تعلق بوجود واحد من هذه الوجودات العديدة أو تعلق بكل هذه الوجودات، أيهما؟ إن قلتم أنه تعلق بوجود واحد من هذه الوجودات العديدة، إذن هم في باب الأمر يتحقق الامتثال بإتيان صلاة واحدة، وهم في باب النهي يجب أن يتحقق الامتثال بترك كلمة واحدة، لأنه افترضنا أن متعلق الأمر في صلي ومتعلق النهي في لا تكذب، المتعلق عبارة عن وجود واحد من وجودات الطبيعة، وجود واحد من وجودات الطبيعية الصلاة مطلوب، فصلى صلاة واحدة يكفي. وجود واحد من وجودات الكذب إن زجرت عنه وزجرني المولى عنه، وأنا هم ترك كذب واحد خلاص، بعد فرق ماكو بين الأمر والنهي. كما يتحقق امتثال الأمر بالإتيان بصلاة واحدة، يتحقق امتثال النهي أيضا بترك كذب واحد. هذا إذا قلنا أن متعلق الأمر ومتعلق النهي وجود واحد من وجودات الطبيعة، وإذا قلتم لا أن متعلق الأمر ومتعلق النهي الوجودات العديدة للطبيعة مو وجود واحد، أيضا لا يبقى فرق بين الأمر والنهي. في باب الأمر طلب مني الوجودات العديدة للصلاة، وفي باب النهي زجرني عن الوجودات العديدة للكفر، فكما أن النهي لا يمتثل إلا بترك كل الكذبات، الأمر أيضا لا يمتثل إلا بالإتيان بكل الصلوات. لازم أصلي من الظهر لليل، كل صلاة ظهر تتصور ويمكن كن أصلي في الأربع دقيقة الأولى من الوقت، وأصلي في الأربع دقيقة الثانية لأن هذا مصباح ثاني صلاة الظهر، وأصلي في الأربع الدقيقة الثالثة من بعد الزوال، وهكذا إلى الزوال إلى الغروب. هذه المصادق الطولية من حيث الزمن، والمصادق العرضية أصلي في هذا الثوب الأحمر وأصلي في الثوب الأخضر، لأن الصلاة في الثوب الأخضر مصدر آخر في الصلاة، وأصلي في الثوب لا يتحقق الامتثال بصلاة واحدة، لأنه الطلب تعلق حسب الفرض تعلق بالوجودات العديدة. فسواء تقولون بأن الطلب يتعلق بالوجود الواحد للطبيعة لا يبقى فرق بين الأمر والنهي في مقام الامتثال، أو تقولون أن الطلب يتعلق بالوجودات العديدة للطبيعة أيضا لا يبقى فرق بين الأمر والنهي في مقام الامتثال. فالتفريق بين الأمر والنهي في مقام الامتثال والقول بأن الأمر يمتثل بفرد واحد والنهي لا يمتثل إلا بترك جميع الأفراد، هذا التفريق الذي كان يقوم على أساس الفكرة القائلة بأن الطبيعي يوجد بوجود فرد واحد لكنه لا ينعدم إلا بين عدم جميع الأفراد، هذا التفريق انهار وبطل، لأن أساسه بطل. أساس ذيك الفكرة، وذيك الفكرة كانت مبنية على تصور الهمداني عن الكل والتصور خاطئ والفكرة باطلة، إذن التفريق بين الأمر والنهي هذا التفريق باطل. هذا إشكال تجدونه في كلمات الشيخ المحقق الإصفهاني رحمه الله في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 185، وتجدونها أيضا في كلمات السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليهما. لكن هذا الإشكال نحن أجبنا عليه سابقا عندما طرحنا هذا الإشكال في بحث المرة والتكرار، قلنا أن هذا الإشكال غير تام، وذلك لأنه مبني على الخلط بين مسألتين، مسألة فلسفية ومسألة أصولية. هناك مسألة فلسفية وهي التي دار فيها الحوار والخلاف والنزاع بين الشيخ الرئيس ابن سينا وبين ذاك الرجل الهمداني، مسألة فلسفية حول ماذا؟ حول أن الكلية الطبيعي الذي نقول نحن جميعا بأنه موجود في الخارج، نحو وجوده في الخارج كيف؟ له وجود خارجي واحد أو له وجودات خارجية متعددة؟ هذه مسألة فلسفية. كيفية وجود الكلية الطبيعي في الخارج، في الخارج كيف؟ هذا شأن الفلسفة، أن يبحث عن الوجود وعن شؤون الوجود. هذا من شأن من شؤون الوجود، أن نرى أن الوجود على أي نحو، الوجود الخارجي للكلية الطبيعي كيف؟ هل الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود واحد في جميع أفراده؟ هذا ما يقوله الهمداني. أو موجود في الخارج بوجودات عديدة بعدد أفراده كما يقول الآخرون؟ هذه مسألة فلسفية. هناك مسألة أخرى غير فلسفية، مسألة أصولية تعني الأصولي ولا تعني الفيلسوف، كما أن الأولى لا تعني الأصولي وإنما تعني الفيلسوف. المسألة الأولى، المسألة الأصولية هذه، أن لأن الأصولي يواجه الأمر والنهي، أمر الشارع ونهي الشارع. خب الأمر تعلق بالصلاة، النهي تعلق بالكذب، الصلاة طبيعة، كلهم طبيعة من الطبائع، لكن الذي يهم الأصولي هو أن يرى أن متعلق الأمر والنهي ما هو؟ صلاة، نعم صلاة، أي شيء من الصلاة هو متعلق الأمر؟ وجوده بالخارج أو مفهوم الصلاة وعنوان الصلاة؟ الأحكام، الأوامر والنواهي تتعلق بماذا؟ بالوجود الخارجي أو بالعنوان؟ الأصولي يجيب على هذا السؤال، يقول الأحكام تتعلق بالعناوين لا تتعلق رأسا بالوجود الخارجي، ولا يمكن أن يتعلق به، يعني يستحيل. ليست الأحكام الشرعية فقط، كل حكم يصدره حاكم، حتى أنا وأنت عندما نقول النار حارة، هذا حكم أصدرناه، حكمنا على النار بأنها حارة، حتى هذا الحكم يستحيل أن يتعلق مباشرة بالنار الخارجية، لأن هذا الحكم فعل النفس، الحكم فعل النفس، إذعان التصديق اعتقاد وجزم، فعل النفس، نفس تعمل، وفعل النفس كالنفس مجرد عن المادة، بينما الوجود الخارجي للنار مادة، هذا كيف يرتبط بذلك مباشرة؟ مستحيل أن يتعلق المجرد عن المادة يتعلق مباشرة بالمادة. هذا الحكم ما دام مجردا عن المادة إذن يجب أن يتعلق بشيء من سنخه، من نوعه، من صنفه، يعني يتعلق بشيء أيضا مجرد عن المادة ويعيش في نفس العالم الذي يعيش فيه الحكم، يعني عالم النفس. ما هو ذلك الشيء؟ عنوان النار، مفهوم النار. عندما أصدرت الحكم بالحرارة أصدرت هذا الحكم أولا وبالذات على عنوان النار، مفهوم النار الذي هو أيضا يعيش في عالم المفاهيم والعناوين وفي عالم النفس بالأخرة ومجرد عن المادة، أصدرته على ذلك. لكن يعني رأيت ذلك، رأيت المفهوم وقلت النار حار، مفهوم النار، لكن رأيت مفهوم النار بأي نظرة؟ لا بنظرة أنه مفهوم، لو كنت تنظر إليه بنظرة أنه مفهوم لما كنت تحكم عليه بالحرارة، بل كنت تحكم عليه بأنه لا حار لا بارد لا مادي. ليش؟ لأنه تنظر إليه بما هو مفهوم، كان حكمك بالحرارة حينئذ كاذبا. لو كنت تنظر إلى مفهوم النار بما هو مفهوم، المفهوم لا حار لا بارد، نظرت إلى المفهوم وأصدرت الحكم على المفهوم، لكن لا بما هو مفهوم بل بما هو عين النار الخارجية، يعني نظرت إلى المفهوم بنظرة أن هذا ذاك، بنظرة الحمل الأولي كما كان يقول سيد الأستاذ السلمي، يعني بنظرة أن هذا هو ذاك، هذا يعني جد شوفه هو ذاك بهاي الرؤية. لا أولي يعبر عن السلسة، بس هذا فيه بحث، يعني بنظرة هوية، بنظرة الحمل الأولي، قصدي بنظرة الهوية، يعني بنظرة ترى أن هذا هو النار الخارجية، ما دام ترى مفهوم النار هو عين النار الخارجية حكمت عليه بالحرارة وحكمك صادق. فالحكم دائما سواء الحكم في باب الإخبار أو الحكم في باب الإنشاء الأمر والنهي، كل حكم إنما هو يتعلق بالعنوان بالمفهوم، لا يتعلق بالوجود الخارجي. الأمر إذن تعلق بالمفهوم الصلاة، عنوان النهي أيضا تعلق بعنوان الكتاب. خب هذه مسألة أصولية، نحن يجب أن لا نخلط بين المسألتين. المسألة الأصولية لا ترتبط بالمسألة الفلسفية، فليكن الوجود الخارجي للكلية الطبيعي كما يقول الشيخ الرئيس والمشهور والصحيح ونحن والكل، أن الوجود الخارجي للكلية الطبيعي وجودات عديدة، فليكن، لكن هذا لا علاقة له ببحثنا، لأن الأمر والنهي لا يتعلق بالوجودات الخارجية، فما لنا شغل احنا بالوجود الخارجي. فليكن ذاك الخلاف الفلسفي خلاف حول الوجود الخارجي للكلية الطبيعية، مو شيء احنا الوجود الخارجي ما يهمنا، لان الامر لا يتعلق بالوجود الخارجي، النهي ايضا لا يتعلق بالوجود الخارجي، ويستحيل ان يتعلق الامر والنهي بالوجود الخارجي. الذي هو ممكن والذي هو واقع هو تعلق الأمر والنهي بالعناوين، عنوان الصلاة عنوان الفقه. سؤال: عنوان الصلاة بلحاظ مصادق الصلاة نسبته نسبة الأب الواحد إلى أبنائه أو نسبة الآباء إلى أبنائه؟ الله، مفهوم الصلاة مفهوم واحد، عنوان الصلاة عنوان واحد في عالم العناوين، لا يتعدد مهما تعددت مصادق الصلاة. نسبة المفهوم إلى المصادق نسبة الأب الواحد، هذا بعد ما بخلاف، هذا لا تدخلوا بالخلاف الفلسفي بين الشيخ الرئيس والهمدان. الشيخ الأنصاري لا، الشيخ حشيخ، الإشكال كان من حشيخ. أي شيخ؟ الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ما كان له ذكرون. لا اسمحوا لي، انا لم اكمل كلامي، انا لم اكمل بعد، قلت لا اله بس الا الله بعد موجود، لا تكفرني اصبر. فبناء يعني مسألتنا الاصولية أن الأمر تعلق بمفهوم الصلاة والنهي تعلق بمفهوم الكيد، والمفهوم بالقياس إلى المصادق نسبته نسبة الأب الواحد إلى أبنائه بلا خلاف، سواء قلنا في الكلية الطبيعي بمقولة الهمداني أو قلنا بمقولة الشيخ، ما العلاقة هذا ذاك؟ لأن ذاك خلاف في الوجود الخارجي للكلية الطبيعي، احنا ما لنا شغل بالوجود الخارجي للصلاة والوجود الخارجي للكف، يعني الامر والنهي ما له شغل بالوجود الخارجي للصلاة والوجود الخارجي للكف، الامر والنهي لهما شغل بمفهوم الصلاة ومفهوم الكف، مفهوم الصلاة بالقياس الى المصادق مفهوم واحد مو مفاهيم عديدة. يعني اذا تعددت مصادق الصلاة يتعدد مفهوم الصلاة ايضا؟ ما يتعدد. إذا تعددت مفاهيم مصادق الكيف يتعدد مفهوم الكيف؟ مفهوم، لا زال مفهوم واحد حينئذ. ذاك الفرق بين الأمر والنهي الذي قالوه يتم لا ينهار، يعني ذاك الفرق يتم، وهو أن امتثال الأمر يتحقق بفرد واحد بينما امتثال النهي لا يتحقق إلا بترك جميع الأفراد. ليش؟ لأن الأمر تعلق بمفهوم موتي مفهوم الصلاة، فالمولى طلب مني أن أوجد هذا المفهوم في الخارج. خب إيجاد المفهوم في الخارج يتحقق بإيجاد مصداق واحد له، بينما في النهي ماذا؟ زجرني أو قل طلب مني أن أعدم هذا المفهوم. متى ينعدم مفهوم من المفاهيم؟ إذا عدمت كل الأفراد. فالفرق المشهور الذي قالوه بين الأمر والنهي في مقام الامتثال فرق يبقى محفوظا وصحيحا، ولا علاقة للمسألة بمسألة الكلية الهمداني. فهذا الإشكال الذي أورده حاج شيخ أورده المحقق الصهاني وكذلك السيد الخوئي، هذا الإشكال غير وارد. وهذا تمام الكلام أظن عن ما كشي بالنسبة لي النكرة في سياق النهي والنهي. تم الكلام في هذه الصيغة هذه النكرة، وقد اتضح أن النكرة الواقعة في سياق الناهي أو النافي هذه لا تدل على العموم، وإنما تدل على الإطلاق الشمولي، لا تدل على العموم، لا تعتبر عندنا من صيغ العموم من ألفاظ العموم. نعم تفيد الإطلاق الشمولي، والشمولية أيضا فسرناها وذكرنا نكتتها، وبهذا تم الكلام في الكلمة الثالثة من كلمات العموم وهي النكرة الواقعة في سياق. كان عندنا كل، وكان عندنا الجمع المحلى باللام، وكان عندنا هاي النكرة. إلى الآن تكلمنا عن ثلاث كلمات وثلاث صيغ للعموم. بقيت الرابعة والأخيرة وهي عبارة عن أسماء الأعداد، اسم العدد، عشرة، عشرين، مئة، ألف، أسماء الأعداد، خمسة، أربعة، ما يفرق. هذه الألفاظ هي التي هي أسماء لأعداد رياضية موجودة. هذه أيضا قد يتصور أنها من ألفاظ العموم ومن أدوات العموم، وذلك لأنها تستوعب ما يندرج تحتها من آحاد. مثلا كلمة عشرة تستوعب الجزيئات الآحاد المندرجة تحت العشرة، تستوعبهم. فنظرا إلى أنها تستوعب ما يندرج تحتها من الآحاد والأجزاء، تصور وتوهم أنه إذن هذه أيضا من ألفاظ العموم. نحن جندج بالعموم، استيعاب موجود، الاستيعاب. المحقق الخراساني حاول أن يدفع هذا التوهم ويبطله، فبعد أن يعرف العموم في أول البحث عن العموم، بعد أن يعرف العموم ويقول العموم عبارة عن أن يكون مفهوم ما شاملا ومستوعبا لجميع الأفراد التي يصلح هذا المفهوم للانطباق عليها، شمول المفهوم لجميع ما يصلح المفهوم للانطباق عليه. بعد هذا عند هذه الجملة يقول: وقد انقدح أن مثل شمول عشرة وغيرها كالعقود الأخر، عن عشرين، ثلاثين، أربعين، وهكذا، مثل شمول عشرة وغيرها كالعقود الأخر لآحادها، يعني شمولها لآحادها، عشرة شمولها للوحدات المندرجة تحت عشرة المندرجة تحتها، هذا الشمول ليس من العموم، هذا بابه مو باب العموم. لماذا؟ لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها. مفهوم العشرة بما هو مفهوم لا يصلح للانطباق على كل واحد من هذه الآحاد، فلا يتم تعريف العموم الذي ذكرناه، يعني هو ذكره، لا ينطبق تعريف العموم عليه. ما هو مفهوم العشرة؟ نعم، ما هو مفهوم العشرة؟ مفهوم العشرة يعني مجموع هذه الآحاد، مجموع، ما ينطبق على كل واحد. طب الوقت انتهى، توضيح هذا المطلب، يعني توضيح ما يقوله صاحب الكفاية ودراسة هذا الكلام إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.